ماذا عندك؟ الجماعة الإسلامية هل تعني هل هم مسلمون أم كفار؟ ستقول لا. إذا ما هو السؤال؟ وضح. العمل مع الجماعات الإسلامية العاملة الآن في كل الأمة الإسلامية واضح. هذه الجماعة الإسلامية أحزاب إسلامية أم ليست أحزابا؟ الإخوان المسلمين والتحرير. أجب عن السؤال بارك الله فيك. ولا تسمي أحدا أو جماعة. أنهم أحزاب. ما ليش لما يفتد علينا لا توصي حديث. أنا سألتك ماذا تعني بهذا السؤال؟ هل هم كفار؟ قلت لك لا، لا تقل أنا لا أريد أسأل أنهم كفار ولا مسلمون. سألتك سؤالا ثانيا، هل هذه الجماعات التي تسأل عنها هي أحزاب إسلامية؟ كان جوابك الإخوان المسلمين. أنا ما طلبت لك مثلا هل هم أحزاب إسلامية؟ نعم. بارك الله فيك. الآن أنا أستطيع أن أجيب بكل صراحة، لا حزبية في الإسلام. كيف يمكن التعامل مع التعاون كما قال تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.